الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن اللقاء والحديث العجيب الذي حصل بين أهل الجنة وأهل النار، فينادي أصحاب الجنة أصحاب النار بعد أن دخل كل منهم إلى مقره وداره، فيقول أصحاب الجنة لأهل النار: يعني قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، كل ما وعدنا الله سبحانه وتعالى من النعيم المقيم والخلود والجنان وما فيها من كل النعيم العظيم وجدناه حقا، فهل أنتم وجدتم ما وعد ربكم حقا يعني من عذاب ونكال؟ فقالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم يعني من الملائكة: اللعنة الله على الظالمين، لعنة الله إنما تحل على الظالمين. ومن هنا إخواني يحذر الإنسان من الظلم أشد الحذر، لأنه قد تتنزل عليه اللعنة عياذ بالله وهو لا يشعر. اللعنة الله على الظالمين، والظالمون دائما يعني غير موفقين لا في الدنيا ولا في الآخرة، في الدنيا لعنة عياذ بالله وفي الآخرة جحيم. ثم قال الله تعالى يعني مبينا بعض أنواع الظالمين، قال: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. يصدون عن سبيل الله، يصدون من يريد الاستقامة على دين الله، يصدون من يريد الهداية، يصدون من يريد صلاح نفسه. وللأسف بعض الناس يا إخواني تجده مسلم ومصلي وكذا، بس أحيانا يصد عن سبيل الله، يعني إذا رأى شابا مثلا يريد الاستقامة أو رجل يريد الصلاح يقول له: يا أخي أنت الله تعقد نفسك، كان الدين تعقيد، لا تعقد نفسك. إذا رأى رجل يريد مثلا الذهاب لعمرة أو تصدق بكذا قال: يعني ترى عيالك أولى. كل ما أراد إنسان يعمل طاعة تجد الشيطان ينغز وينزغ بهذا الرجل: لا تصدق، ترى أكثر الجمعيات خيرية فيها شك، ويبدأ يشكك في الجمعيات الخيرية ويبدأ. فهذا صد عن سبيل الله، صد عن سبيل الله، وهذا صفة أهل النار والعياذ بالله، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. أيضا من صفاتهم أنهم يبغونها، يعني يبغون هداية الناس أو الطريق إلى الناس، يبغونها عوجا، يريدونها أن تكون بعيدة ومعوجة عن طريق الله سبحانه وتعالى. وهم بالآخرة كافرون، وبينهما حجاب، بين أهل النار وأهل الجنة حجاب. طبعا قيل هذا الحجاب أنه منصور، وقيل حجاب الله تعالى يعني أعلم به، لكن فيه حجاب وسور يفصل بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، وهذا السور قبل دخول الجنة والنار. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف، الأعراف هذا الحجاب نفسه عليه أناس. اختلف العلماء منهم أصحاب الأعراف، الراجح من أقوال أهل العلم أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فحسناتهم لم تبلغ أن توصلهم لأن يكونوا من أصحاب الجنة، وسيئاتهم قصرت بهم أن يكونوا من أصحاب النار، فأصبحوا على السور أو بين الفريقين، فسموا أصحاب الأعراف، أصحاب الأعراف، وعليهم سميت هذه السورة سورة الأعراف. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون أهل الجنة بسيماهم وبياض وجوههم وإضاءتهم وأنوارهم، ويعرفون أهل النار بسوداد وجوههم ونكالهم وعذابهم والعياذ بالله، يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة، أصحاب الأعراف نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها، يعني لم يدخل الجنة وهم يطمعون، يطمعون بذلك وسيدخلونها. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ينادون الله ويدعون الله أنه لا يصرفهم ولا يدخلهم إلى القوم الظالمين. وفي أثناء هذا أصحاب الأعراف هؤلاء الذين في المنتصف وعلى السور ينادون بعضهم، يعرفون بعض الناس من هؤلاء اللي كانوا أهل استكبار وأهل تكبر، قال الله تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، ماذا أغنت عنكم يعني قوتكم واستكباركم في الأرض، هل أغنى عنكم شيئا الآن، هل أمام الله سبحانه وتعالى نفعكم، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله حقهم رحمة، كان المستكبرون يقولون عن المؤمنين هؤلاء لا ينالهم الله رحمة، لا يمكن أن يرحمهم الله سبحانه وتعالى. فيقولون أصحاب الأعراف لأصحاب النار المستكبرين هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ادخلوا الجنة، يقولها الملائكة لأصحاب الجنة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ولما أراد أهل الجنة الدخول نادى أصحاب النار أصحاب الجنة، لأن النداء من أصحاب النار إلى أصحاب الجنة، لما رأوهم دخلوا الجنة وبدأوا يتمتعون بها طلبوا منهم شيئا من الماء، لأن أهل النار إخواني يعني تتقطع رقابهم من شدة العطش والعياذ بالله. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، بس ماء نبي أو مما رزقكم الله، فقال لهم أهل الجنة قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، صور حتى جرمة أو جرعة جرعة ماء محرمة على الكافر لا يمكن أن يطعمها وهو في النار والعياذ بالله، إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هذا يا أخواني من أخطر ما يكون الإنسان يتخذ الدين لعب ولهو ونكتة، كل شوي يلحقهم بالنكت، وزير إيش رئيس الوزراء يحاكم الذين استسقوا عشان استسقاء الدين، يعني طيب هذا استهزاء بالدين، استهزاء بالصلاة، استهزاء بشعيرة مشعار، شيء من السفه في قضية إنك يضع أي نكتة في أي وقت في أي مكان بس يضحك الناس، طيب دين هذا كيف يضحك الناس على الدين؟ فبعض الناس إخواني مثل هذا الفريق يتخذ دينه لهوا ولعبا، دينه يجعله مجال اللهو اللعب، يقول الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، انتبه لتتخذ آيات الله يعني يضحك في كل شيء إلا الدين. وغرتهم الحياة الدنيا، أيضا من صفاتهم أنهم غرتهم الحياة الدنيا، يعني منبهرين بالدنيا وجمالها وفتنها ودنياها وملاحقتها، وغرتهم الحياة الدنيا، يقول الله تعالى فاليوم عن هؤلاء اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، بسبب جحدهم لآيات الله وإنكارها وبسبب نسيانهم لهذا اليوم نساهم الله سبحانه وتعالى وتركهم في النار ولم يعبأ بهم سبحانه. طيب بالنسبة لأصحاب الأعراف لما انتهى القضاء من الناس يعفو الله تعالى عنهم ويشفع لهم الأنبياء والملائكة فيعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة. من فوائد الآيات يقول المؤلف عدم الإيمان بالبعث سبب مباشر للإقبال على الشهوات. يتيقن الناس يوم القيامة تحقق وعد الله لأهل طاعته وتحقق وعيده للكافرين. الناس يوم القيامة فريقان، فريق في الجنة وفريق في النار، وبينهما فريق في مكان وسط لتساوي حسناتهم وسيئاتهم ومصيرهم إن شاء الله إلى الجنة. على الذين يملكون المال والجاه وكثرة الأتباع أن يعلموا أن هذا كله لن يغني عنهم من الله شيئا ولن ينجيهم من عذاب الله. أسأل الله تعالى أن يجنبنا من عذاب الله وأن يحفظنا وإياكم في أنفسنا وأنعمنا وإياكم على طاعته.